بسم الله الرحمن الرحيم. إني لأشهد أنه من كل بتار أحد. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بلغني أن بعض العلمانيين عندكم بتونس قالوا بأنه لا يوجد نص صريح في تحريم الخمر، فسألني هل يوجد نص صريح هكذا في تحريم الخمر؟ قلت نعم. قال في كتاب الله؟ قلت نعم في كتاب الله. ثم ذكرت له قاعدة طبعا يذكرها أهل البلاغة، يقولون الكناية أبلغ من التصريح. وحتى قال القاضي محمد الهواري: إن لاح وجه وسيم مال الفؤاد إليه كهل نحن تحن لفعل كهل تحن لفعل شوقا وتحن عليه. مؤسسة الضراغم الإعلامية تقدم لكم محاضرة صوتية بعنوان إلقام الجمر على الخائض في عدم تحريم الخمر لفضيلة الشيخ العلامة أبي الفضل عمر بن مسعود الحدوشي حفظه الله ورعاه. أما الآن فنترككم مع الكلمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. بلغني أن بعض العلمانيين عندكم بتونس قالوا بأنه لا يوجد نص صريح في تحريم الخمر، وبلغني أن بعض المشايخ قاموا بالرد عليه، ولكن عندما ذكر لي أخونا الأستاذ أبو عبد الله أن الرد لم يكن مفحما أو مقنعا بالأدلة، نعم، لكن الحق كان مع من رد عليه، فسألني هل يوجد نص صريح هكذا في تحريم الخمر؟ قلت نعم. قال في كتاب الله؟ قلت نعم في كتاب الله. ثم ذكرت له قاعدة طبعا يذكرها أهل البلاغة، يقولون الكناية أبلغ من التصريح، الكناية أبلغ من التصريح. فإذا قلت مثلا فلان كريم، فلان كريم، فلربما كرمه لا يتعدى أهله وأهل بيته، لكن عندما تقول فلان كثير الرماد، كثير الرماد، فقولك كثير الرماد أبلغ من قولك كريم جدا. كما تقول أيضا فلان بطل، فلان مقدام، فلان شجاع، ولربما يتصور في ذهن السامع أنه شجاع في حالة الضعف فقط، لكن عندما يكون يحمل وطيس لا يستطيع أن يتقدم، لكن عندما يرى نقطة الضعف يتقدم، فيقال بأنه بطل وليس كذلك. لكن إذا قلت فلان طويل النجاد، أو فلان كسر غمد سيفه، وهي على ماذا؟ على ماذا يدل هذا؟ كناية عن ماذا؟ عن البسالة والإقدام، فهي أبلغ من قولك فلان يعني بطل. مفهوم هذا؟ لماذا ذكرنا هذه القاعدة؟ هذه أيضا لنوطد الأرضية كما قلنا سابقا في قاعدة في مصطلح الحديث، قاعدة ذات الأحوال الأربعة. فنقول مثلا يعني معلوم لدينا في علم النحو أن الكلام إما أن يكون ذاتا أو حدثا أو واسطة، أما الذات فهو ما يسمى عندهم بماذا؟ الذات هو الاسم، الاسم، الاسم نقول له ذات مقارنة مع الفعل، وإلا في الذات هي المسمى، ولذا أما الاسم فهو حروف، ولذلك قالوا المسمى المرسوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن السداد. الاسم طبعا معروف كيف عرفه العلماء، منهم من قال ما وضعه الأبوان في سابع ولادته، ومنهم من قال كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا. وقسموا الاسم إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. والظاهر هو الذي لا يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، والمبهم هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. والضمير إما أن نقول ما كني عن الظاهر اختصارا، أو أن نقول ما لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. وأيضا نقول في الفعل يعني الحدث مطلق الحدث، ونقول أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها. لاحظ في نفسها، قلنا في الاسم في نفسها، ونقول في الفعل في نفسها. وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا. أما الاسم الفرق بينهما، بين التعريفين، وبين أن نقول في الاسم لم تتعرض وفي الفعل تعرضت بأحد الأزمنة، لأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي أو الحال أو الاستقبال. ثم الفعل قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. ثم الخلاف القائم بين العلماء، قيل إنه قسمان وقيل ثلاثة، هذا لا يهمنا الآن. ثم أيضا عندنا الحرف. الحرف في اللغة هو الطرف، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، كدلالة هل على الاستفهام، كدلالة هل على الاستفهام. وطبعا يعني هذه تسمى عندهم قواعد تأصيلية. الشاهد عندنا كلمة هل. أولا ذكرنا في أول الكلمة هذه أن الكناية أبلغ من التصريح، وذكرنا في الكلام السابق في قواعد المصطلح أن القواعد عند بعض العلماء من القواطع إذا كان مصدرها الكتاب والسنة. أما الآن نقول هل، هل إذا قيل لك اعرب لي هل، كيف تعربها الشيخ أبو الوفاء؟ هل، هل قام محمد؟ حرف استفهام. طيب لاحظ جيدا، هل حرف استفهام معناه يظهر في نفسه أم في غيره؟ الجواب يظهر في غيره، يظهر في غيره. طيب وش هل، هل تقول هل زيد قام، هل هنا دخلت على الاسم أم الفعل؟ هل زيد قام هنا، هل زيد قام يعني دخلت على الفعل، دخلت هنا على الفعل، هل زيد قام. طيب كيف ذلك؟ يعني نقول هل قام زيد، معروف هل قام زيد، لكن هل قام زيد دخلت على الفعل. لكن إذا قلت هل زيد قام، نقول محل كون هل تدخل على الأسماء إذا لم يكن بحيزها فعل، وإلا اختارت الدخول على ماذا؟ الدخول على الأفعال. مثلا هل زيد قام على ماذا دخلت؟ في الظاهر على ماذا دخلت؟ دخلت على الفاعل. إذن دخلت الفاعل اسم، دخلت على الاسم ولا الفعل؟ هنا في الظاهر أنها دخلت على الاسم، والصحيح أنها دخلت على الفعل، لأن هل زيد قام يفاعل بفعل محذوف على القول الصحيح. لماذا؟ حتى تكون هل موالية للجملة الفعلية وليس للجملة الإسمية، لأن إسمية الصدر هي الإسمية وفعلية الصدر هي الفعلية. فإذا قلنا هل زيد قائم على ماذا دخلت الآن؟ دخلت على الاسم. لكن إذا قلنا هل زيد قام على ماذا دخلت الآن؟ دخلت على الفعل، لأن زيد هناك فعل محذوف على المختار، وعلى حد قوله تعالى وإن أحد من المشركين، على أن هذه مشي هل، وإن أحد من المشركين أي وإن فإن استجارك أحد من المشركين، فإن هنا دخلت على الفعل على الاسم، وإن أحد ها دخلت على الفعل، دخلت على الفعل أي وإن استجارك أحد من المشركين، استجارك بدليل استجارك الآتية. فلذلك قال القائل: مليحة عشقت ظبيا حوى حورا، فمذ رأته سعت فورا لخدمته، كهل إذا ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى بفرقته، ولا ترضى بفرقته. وحتى قال القاضي محمد الهواري: إن لاح وجه وسيم مال الفؤاد إليه، كهل نحن تحن لفعل، كهل تحن لفعل شوقا وتحن عليه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب الآن، هل حرف استفهام، هل حرف استفهام، ولكن الصحيح أن هل لها معان، معان أربعة: تأتي بمعنى النفي، وتأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستفهام، وتأتي بمعنى التحقيق، وتأتي بمعنى الأمر. حصل لهذه المعاني الأربعة بارك الله فيك، وسأذكر لك الأمثلة. نعم، المعنى الأول هذا النفي والاستفهام والأمر، وماذا آخر؟ التحقيق. التحقيق كم معنى هذه؟ كم معنى هذا؟ ها؟ اذكر لي هذه المعاني الشيخ الوفاء. الاستفهام والنفي والأمر والتحقيق. الاستفهام والأمر والنفي والتحقيق. طيب، يقولون بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال، والمثال يقرب ما خفي وأبهم من المعاني. خذ مثلا للتحقيق، تأتي بمعنى قد، قد، وأنت تعلم أن قد تأتي بمعنى التقريب والتوقع، وتأتي بمعنى التحقيق، وتأتي بمعنى التقليل، وتأتي بمعنى الاسم، تعرف هذا. حتى قال قائل ها؟ حتى قال قائل: حقق بقد مع مضي ومع قلل في الغالب اسماع. هذا ممكن إن شاء الله، يعني حكم قد أيضا نخصص له يعني جلسة خاصة بإذن الله. طيب، هل إذا دخلت على الفعل الماضي يكون معناها التحقيق؟ مثلا قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، هل أتى على الإنسان حين، هل أتاك حديث موسى، هل يستفهمه أم يذكر له الأمر على التحقيق؟ يذكر له الأمر على التحقيق. فإذا جعلته استفهاما فتقول: هل أتاك؟ الجواب يقول إما نعم وإما لا. لكن انظر لنتأكد ونعلم على أن هل هنا للتحقيق، نضع محل هل قد، فنقول: قد أتاك حديث الغاشية، قد أتاك حديث الغاشية، قد أتاك حديث الإنسان. مفهوم هذا؟ قد أتاك حديث ضيف إبراهيم. فالذي لم يحقق ولم يتقن قواعد اللغة العربية لربما في التفسير يقع في أخطاء. إذا الآن ظهر لك معنى التحقيق طيب، أما الاستفهام هذا أمر معروف ومعلوم، هذا الأصل فيها، وإنما من جاء على أصله فلا سؤال عليه، إنما ما خرج عن الأصل، وهذا هو المقصود الذي نتحدث عنه الساعة. وإن شاء الله عندما أكون معكم بتونس إن سمح لنا فأذكر مثل هذه القضايا يعني ليفهمها الطلبة. طيب، الحالة الثالثة النفي. الحالة الثالثة النفي، تأتي هل بمعنى النفي. مثلا، وهل أفسد الدين إلا، هل هنا بمعنى النفي، ما أفسد الدين إلا أحبار سوء. ما أفسد الدين، هل أفسد الدين أي ما أفسد الدين، فهل هنا ما معناها النفي. أعطيني مثال من القرآن. المثال من القرآن هو قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إيش معنى هل جزاء؟ ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. واضح المعنى؟ هل جزاء الإحسان أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. واضح يا الشيخ أبو الوفاء؟ الشيخ أبو الوفاء تسمعني؟ نعم نسمع. هل هذا واضح؟ واضح. طيب، لكن أنا أذكر لك ضابطا لتعرف متى تكون هل نافية. إذا فهمت هذا الضابط لتعرف متى تكون هل نافية، ومتى تكون أن نافية، ومتى تكون ما نافية. أنت تعلم أن ما لها معان عشرة، وأن يعني محامل ما عشرة، فإن رمت حصرها فحافظ على بيت، يعني أبيات معروفة. وأن لها معان كثيرة، والمشهور منها أربعة، فسر بأن وانصب وزد وخففي، فهذه أربعة فلتعرفي. لكن إذا يعني فهمت هذا الضابط الذي أذكره لك، تميز متى تكون أن نافية، ومتى تكون ما نافية، ومتى تكون هل نافية. عندنا ما وأن وما، ما وأن وهل، إذا جاء الحرف إلا بعدها فتكون هذه الحروف نافية. مفهوم هذا؟ ولذلك عندنا بيت يقول وإن وما وهل لنفي عدها، وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. مفهوم هذا البيت؟ فمتى وجدت أن بعدها إلا فهي نافية، ومتى وجدت ما بعدها إلا فهي نافية، ومتى وجدت هل بعدها إلا فهي نافية. ما هل أفسد الدين إلا، هل جزاء الإحسان إلا، فبمعنى ما بمعنى النفي. فما هذا؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. نعم، لاحظ أيضا قضية أخرى، هذا المعنى الثالث. هذا المعنى الرابع، الأمر، هذا هو المقصود، وهذا هو بيت القصد كما يقولون، هذا مربط الفرس. يعني يقولون لا يوجد في القرآن آية صريحة تبين على أن الخمر حرام. أنت تعلم لا يخفاك أن الخمر حرمت ولكن بمراحل، هذا معلوم لديك. إذا علمنا هذا، إذن هذا سهل جدا، ننتقل إلى الآية الصريحة في تحريم الخمر. تذكرت القاعدة التي ذكرنا في أول هذه الكلمة؟ قلنا بأن ماذا؟ الكناية أبلغ من التصريح. فبدل ما يقول انتهوا عن الخمر قال فهل أنتم منتهون. تعلم أن مرة الأنصار والمهاجرون جمعهم مجلس، وأحدهم قال قصيدة يمدح طائفة من الأنصار، أو فأخذ أحد المهاجرين لحى الإبل فضربه فسج رأسه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من ضربه، فكان عمر حاضرا فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. زيد إلى أن قال في ماذا؟ في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله. فقال: فهل أنتم منتهون؟ لاحظت هذا؟ فهل أنتم منتهون؟ فماذا كان جواب عمر؟ قال: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. فماذا إذن فهم عمر بهل؟ هل فهم معنى منها معنى الأمر أم معنى الاستفهام؟ فهم منها معنى الأمر بدليل قوله انتهينا، كأن الله عز وجل قال انتهوا. فقوله سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون أبلغ من قوله انتهوا، أبلغ من قولنا انتهوا. فلذلك قلنا الكناية أبلغ من التصريح. فقال عمر: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. فانتهى أيضا الصحابة وقاموا بإراقة الخمور في الأزقة كما هو معلوم. مفهوم هذه؟ إذن فنقول التحريم الخمر بالنص أبلغ يعني من الأمر، أبلغ من النهي، وذلك بحرف الاستفهام لأنه يحمل معنى آخر قل من يتنبه له إلا من درس علم البلاغة. فقال فهل أنتم منتهون، أي قال عمر انتهينا يا رب. هذه معاني هل. لكن هناك مسألة أخرى وهذا سؤال، طيب هل يمكن أن يكون الاستفهام بهل ويكون الجواب أيضا بهل؟ شيخ أبو الوفاء، مفهوم؟ مفهوم أن الاستفهام يكون بالهمزة أو يكون بهال أو بغيرها. وطبعا معلوم أنهم يقولون إما للتصور وإما للسؤال على الحال، وإما أن أحدهم يعني هل جاء محمد، هل دخل زيد أم عمرو، يعني أحدهما داخل. لا مسألة في البلاغة يعني لا أذكرها الآن، لكن يعني دائما يكون السؤال غالبا بهل، هل جاء أحد، هل قام محمد، هل فهم الدرس محمد. لكن هل يمكن أن يكون الاستفهام بالسؤال؟ الاستفهام إيش معنى الاستفهام؟ طلب الفهم، طلب الفهم. فلأن السن والتالي الطلب، هل يمكن أن يكون الاستفهام بهل والجواب أيضا بهل؟ نعم، ماذا قلت؟ هذا يمكن إذا كان في باب الأهوال، في باب الأهوال كما قال الله عز وجل: